بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، إلى آخر ما ذكر من الفضائل التي شرعت للتهيؤ ليوم الجمعة، وذكر منها الاغتسال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. وقد ذكرنا أن الغسل ليوم الجمعة مشروع، والصحيح أنه مستحب، وبعض أهل العلم يرى أنه واجب، ولكن الذي دلت عليه الأدلة كما تقدم وما جاء في حديث سمرة أن الاغتسال أنه مستحب، فإذا اغتسل فهذا أفضل، وإذا لم يغتسل وتوضأ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبها ونعمت. ويتطهر ما استطاع من طهر، ويتطهر ما استطاع من طهر، أي أنه يبالغ في الطهارة في ذلك اليوم، في غسل ملابسه وفي غسل يعني بدنه إلى سائر ما يدخل في معنى الطهر. وقوله ما استطاع، أي أن هذا الأمر مبناه على الاستطاعة، ويعني مبناه على ما يملكه الإنسان وما يجده من الوسائل التي يستعين بها على الاستعداد لهذا اليوم، من وجود الملابس يعني الحسنة والتي يظهر فيها، تظهر النظافة والطهارة منها. وإذا لم يجد من ذلك يعني غسل من لباسه ولبس الجيد وتطهر في بدنه وفي لباسه وفي سائر أموره. ويدهن من دهنه، ويدهن من دهنه، الدهن هنا إما أن يكون المراد به ما يكون من أنواع الدهون التي تكون ملطفة للجسم، أو ما يكون من الدهن الذي يتضمن الطيب، ولهذا قال: أو يمس من طيب بيته. فهذا محتمل أن الدهن هو ما يكون فيه زينة وتهيئة، أو يكون من الدهن المتضمن لمعنى الطيب، فيكون معنى في قوله ويدهن من دهنه يعني الخاص به، أو يمس من طيب بيته يعني من طيب البيت الذي يكون في البيت والذي يكون لأهله في بيته. والمقصود بهذا هو التطيب، وأن يخرج إلى صلاة الجمعة وهو في طهارة وفي رائحة طيبة. قال: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. ثم يخرج، والكلام فيه اختصار، ثم يأتي إلى المسجد ويجلس ولا يفرق بين اثنين، أي لا يفرق بين اثنين في المجلس، وهذا مشروع يعني في كل المجالس، أنه لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهم، وكذلك في المساجد خاصة يوم الجمعة فلا يفرق بين اثنين، لأن قد يكون يعني أحد الرجلين جلس بجانب الآخر لحاجة، إما لعلم وإما لأمر يتعلق بهما كجلوس الابن بجانب أبيه أو الطالب بجانب الشيخ أو الصديق بجانب صديقة لحاجة، فإذا جاء فرق بينهما يكون قد يعني أضاع عليهما ما أراد من الجلوس أو من المذاكرة أو من بعض ما يحتاجه الوالد من ابنه، فلا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما كما جاء في الحديث، فإذا أذن له لا بأس ثم يصلي ما كتب له. هذا الدليل على مشروعية الصلاة، وأن من حضر إلى المسجد مبكرا فإنه يصلي ما كتب الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن الجمعة ليس لها راتبة قبلية، وإنما يصلي ما كتب الله له وليس هناك حد لهذه الصلاة. ثم ينصت إذا تكلم الإمام، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، يعني إذا خطب وشرع في الخطبة ينصت ويستمع. والإنصات أيضا يتضمن معنى الاستماع، لأنه إذا أنصت واستمع للإمام يكون بذلك قد يعني حقق المقصود من الخطبة وانتفع بها. إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هذا هو الأجر والثواب لمن فعل هذه الأمور، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا مما يدل على أن المغفرة بين جمعة إلى أخرى أنه يتضمن هذه القيود وهذه الأعمال التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث شاهد للتفاضل في الأعمال باعتبار ما يصحب العمل من الأمور المستحبة وتجنب المخالفة، فالاغتسال يوم الجمعة والتطهر وكذلك الطيب، أن يمس الطيب، وهذه كلها مستحبة، ثم لا يفرق بين اثنين، وهذا أيضا التفرق بين الاثنين منهي عنه، وهذا تجنب المخالفة، ثم يصلي ما كتب له، هذا أيضا يعني من الأمور المستحبة، ثم ينصت، الإنصات واجب. فهذا مما يدل على يعني تفاضل العمل باعتبار ما يصحبه من المستحبات وتجنب المخالفات. فقد يأتي الإنسان يصلي ولكنه يؤذي ويقصر في بعض الأمور المستحبة، فإذا سارع إلى هذه المستحبات وتجنب المحرمات وأتى من بيته إلى أن صلى هذه الصلاة ورجع وهو لم يؤذي أحدا ولم يشق على أحد وكانت رائحته طيبة، لم يؤذي الناس برائحة ولا بمزاحمة، وإنما أدى الصلاة وأنصت وانتفع ثم رجع إلى بيته وهو لم يؤذي، فيكون بذلك قد نال هذا الأجر والثواب العظيم. وهذا مما يدل على أن الأعمال تتفاضل بحسب ما يصحبها من الأعمال المستحبة. فهناك من يصلي الجمعة ولم يفعل هذه الأمور المستحبة فله أجر الصلاة، لكن من أراد هذا الثواب المخصوص فلا بد من هذا العمل المخصوص الذي دل عليه الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. هذا تقدم التنبيه على مشروعية الغسل، وقوله غسل الجنابة يعني أنه غسلا يبالغ فيه كما يغتسل الجنابة، وهذا فيه تنبيه على العناية بالغسل في يوم الجمعة، وليس يعني من باب كما يقال يعني تبرئة القسم، وإنما هو أن يغتسل غسلا ويجتهد في ذلك كما يغتسل للجنابة، أي يعمم بدنه ويبالغ في التنظف حتى يخرج وهو متطهر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل كما جاء في الحديث من غسل واغتسل، قالوا إذا أتى أهله فغسل واغتسل يعني تسبب في غسل غيره واغتسل هو يكون في هذا أجر. وقالوا أن هذا أيضا مفهومه أنه يصيب من أهله حتى يخرج وقد يعني تفرغ من شهوات الدنيا وانقطع إلى عبادة الله عز وجل، لكن هذا لا يظهر. والمقصود بهذا الغسل أن يغتسل ويبالغ في التنظف وفي التطهر كما يغتسل للجنابة، لأن الجنابة الإنسان يهتم بها ويراعي أن يمرر الماء على جميع بدنه وأن يصيب الماء جميع أعضائه فلا يبقى من بدنه شيء، فكذلك يغتسل للجمعة هذا الغسل. قال ثم راح فكأنما قرب بدنه. ثم راح، هذه اللفظة اختلف العلماء بسببها في ساعات الجمعة وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هنا خمس ساعات، الناس يتفاوتون في الفضل بحسب خروجهم للجمعة في كل ساعة، الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فاختلف العلماء في هذه الساعات لاختلافهم في مفهوم الرواح، فعليه أكثر العلماء اللغة أن الرواح هو السير في آخر النهار وبعد الزوال، وأن الغدو هو السير في أول النهار. ولهذا قال الإمام مالك ومن وافقه أن هذه الساعات الخمس هي ساعات لطيفة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرواح، قالوا فهي ساعات لطيفة بعد زوال الشمس وقبيل صعود الإمام للمنبر، الناس يتفاوتون فيها. وقال بهذا بعض الشافعية، قالوا لأن الرواح هو السير بعد الزوال وفي منتصف النهار الثاني، والذي عليه الجمهور أن الرواح يطلق على السير في أول النهار وفي آخره كما ذكر هذا الأزهري، وأنه يطلق على السير في أول النهار وفي آخره كما هو مستخدم الآن بين أن نقول راح فلان إلى كذا وراح فلان إلى كذا، وقد يكون في أول النهار وفي آخره، وإن كان أكثر ما يطلق الرواح على السير في آخر النهار خاصة إذا ذكر الغدو والرواح غدا أو راح، فإن الغدو هو في أول النهار والرواح هو في آخره، لكن إذا ذكر الرواح فإنه يشمل هذا وهذا. وبناء على هذا قال العلماء أن هذه الساعات الخمس تبدأ من أول وقت الجمعة، وأول وقت الجمعة هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى آخر وقت الظهر. وبناء على هذا قالوا إن هذه الساعات مقسمة على طلوع من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، مقسمة فنقسم الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال ثم يقسم على خمس ساعات، فتكون هذه الساعات الخمس بحسب هذه القسمة. ثم راح فكأنما قرب بدنه، هذه هي الساعة الأولى، إذا راح إلى المسجد في هذه الساعة فكأنما قرب بدنه، والبدنة هي يعني الواحدة من الإبل. وقال بعض العلماء أن البدنة تشمل البقر والغنم، ولكن المقصود هنا من البدنة هي الإبل لأنه ذكر بعد ذلك البقر. وقيل إن البدنة إنما سميت بدنة لعظم بدنها، سميت بدنة لذلك. فهذا الذي يخرج الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، كأنما تصدق ببدنه. وذكر الإمام النووي رحمه الله فائدة لطيفة في هذا، قال أن أهل هذه الساعة هل يتفاوتون في الفضل أم هم على درجة واحدة؟ يعني الساعة الأولى لو حسبناها بساعاتنا الآن أو ما يقرب من ذلك بحسب القسمة من طلوع الشمس إلى الزوال، فهل الذي خرج في أول الساعة هو كالذي خرج في آخرها؟ يقول الإمام النووي إن الذين خرجوا في هذه الساعة يتساوون في أن كل منهم كأنما قدم بدنه، ولكنهم يتفاوتون في صفة هذه البدنة، فالذي خرج في أول الوقت تكون بدنته أسمن وأفضل، والذي في منتصفها بحسبه، والذي في آخر هذه الساعة بحسبه. وهذا تنبيه لطيف يقتضي التفاوت يعني في الفضل بحسب الخروج، وإن كان الحديث دل على أنهم يتساوون في بدنه، لكنهم داخل هذه الساعة يتساوون يتفاوتون في نفاسة هذه البدنة وفي مدى نفعها، لأن ليس كل من تصدق ببدنة يكون أجره كأجر الآخر، فإن البدن فيها السمين وفيها يعني كثير اللحم وفيها ما يعني هو مرغوب فيه وفيها ما دون ذلك. قال: ومن راح في الساعة الثانية، هذه بعد الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فكأنما قرب بقرة. والبقرة معروفة، قيل سميت بقرة لأنها تبقر الأرض في الحرث، ولأن البقر هو شق الشيء، قيل ومنه سمي الباقر أي أنه بقر العلم. فالبقرة هي من بهيمة الأنعام، ذكر البدنة ثم ذكر في الساعة الثانية البقرة، ويكون أجره كأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، هذه الساعة الثالثة كمن قرب كبشا أقرا، فهذا الذي هو في الساعة الثالثة كمن قرب الكبش، وهو يعني من الظأن ومن المعز. قال: أقرا، قيل أقرا دليل على أنه كبير السن وأنه كثير اللحم وأنفع للناس، وقيل أقرا لأنه حتى القرون قد ينتفع بها، ولعل المقصود أن الأقرن هذا يدل على أن هذه الذبيحة أنها يعني كبيرة السن، وأن أنها سمينة أيضا، لأن هذه القرون عندما تكون في الكبش تدل على سمنه وعلى قوته. وهذا الحديث احتج به من قال إن البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الماعز، وذهب بعض العلماء إلى أن الأضحية الأفضل فيها يعني الغنم ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك البدن، وبناء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فدل على أن الأضحية الأفضل فيها يعني ما كان من جنس الغنم، ولكن هذا خلاف ما عليه الجمهور في أن البدن أفضل وأنفع وأكثر لحما، فالصحيح أن البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل يعني من الضأن أو من الماعز، على كل حال سواء في الأضحية أو في غيرها، لكن الذين قالوا بتقديم يعني الماعز أو الغنم في الأضحية بناء على الدليل الخاص، وأما فيما عداها فيقولون لا شك أن البدنة يعني أفضل من الماعز وأفضل من البقر. ومما يدل على هذا أن البدنة تجزئ في الهدي وكذلك البقرة عن 7 من الغنم، وهذا مما يدل على فضلها. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وهذه هي المرتبة الرابعة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وهذا مما يدل على تفاوت الناس في خروجهم للجمع بحسب الساعات التي يخرجون فيها. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال بعض العلماء هناك مرتبة السادسة، وهو من حضر الصلاة ولم يقرب شيئا، لأنه قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، فيكون هذا حضر ولكنه لم يقرب شيئا، إنما له أجر الصلاة. قال: فإذا خرج الإمام يعني إلى الناس وللخطبة وصعد المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وهذا مقتضى هذا أنهم كانوا في الأبواب يكتبون هذه المراتب ويكتبون السابق فالسابق، فإذا حضر الإمام أنصتوا للخطبة واعتزلوا الأبواب إلى الاستماع للخطبة. قال: حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وهذا فيه تنبيه أيضا للحراس ومن يقوم بهذا، إن لم تكن هناك حاجة لا بأس أن يبقوا على الأبواب، لكن إذا بدأت الخطبة أنصتوا واستمعوا وحرصوا على هذا، إلا أن تكون هناك حاجة أو أمروا بأمر أن يلزموا الأبواب ولا يغادروا، فعند ذلك يجب عليهم لزوم ذلك، لأن توجيه ولي الأمر لمصلحة يراها يجب أن يطاع في ذلك. فإذا لم تكن هناك مصلحة ولم يؤمروا بشيء ولم يترتب على هذا مفسدة، فإن حضور الخطبة وسماع الخطبة يكون في هذا أجر وثواب اقتداء بالملائكة. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. هذا في بيان ساعة الاستجابة، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة الساعة لا يوافقها عبد مسلم، لاحظ القيود، عبد مسلم، وهذا شرط كل عمل صالح وهو الإسلام، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. هذه الساعة اختلف العلماء في حدها اختلافا كبيرا، حتى قيل إن الأقوال وصلت فيها إلى 40 قولا، وأقوى ما قيل فيها أن ساعة الجمعة هي من وقت صعود الإمام للمنبر إلى أن تقضى الصلاة، وقيل إنها بعد العصر إلى غروب الشمس، وقيل في آخر ساعة من يوم الجمعة، وهناك أقوال أخرى، ولكن أقوى ما قيل فيها أنها من صعود الإمام إلى أن ينصرف، وكما سيأتي بالحديث القادم. وقيل أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة أو ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا. هذا فيه ترجيح لمن قال إنها من صعود الإمام للمنبر إلى أن ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائم يصلي، والصلاة بعد العصر منهي عنها كما هو معلوم. ولكن قال بعض العلماء الذين قالوا بترجيح هذه الساعة، قالوا قائم يصلي المقصود يدعو الله عز وجل، أو أنه ينتظر الصلاة، فإن الذي ينتظر الصلاة كالذي يصلي. والخلاف مشهور بين أهل العلم، ولكن ينبغي للمسلم الحريص أن يتحرى هذه الأوقات كلها، وأن يدعو في الأوقات التي تلجأ أن تكون فيها هذه الساعة حتى ينالها بتوفيق الله عز وجل. قال: وأشار بيده يقللها. وأشار بيده يقللها يعني أنها قليلة، وجاء في الرواية الأخرى قال وأشار بيده، وجاء في الرواية الأخرى قال أنها خفيفة، يعني أخبر أنها خفيفة وأنها يسيرة. ولهذا قال بعض العلماء أنها من وقت صعود الإمام حتى ينصرف، وقت صعود الإمام حتى ينصرف ليس بوقت طويل، ولهذا قيل إن الساعة هي هذا الوقت، وهو من وقت صعود الإمام المنبر إلى أن ينصرف، كما أيضا يشهد لهذا الحديث القادم، حديث أبي موسى رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، ابن أبي موسى الأشعري قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر يسأل ابن أبي موسى الأشعري: أسمعت أباك، يعني أبا موسى الأشعري، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر، وهذا تحديد دقيق يدل على أن هذه الساعة تبدأ بجلوس الإمام على المنبر إلى أن ينصرف من صلاته إلى أن تقضى الصلاة، فيكون الوقت فيكون الدعاء في هذا الوقت. قال العلماء وهذا الوقت يتضمن الخطبة، والخطبة المطلوب فيها الإنصات، قالوا لكن لا بأس أن يدعي بين الخطبتين في جلوس الإمام، أو بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل أن تقام الصلاة، أو أن يدعو في صلاته، المهم أن يكون الدعاء في هذه الأوقات، وهذا مناسب لأوقات الفضائل فإنها فرص والذي يحرص عليها قليل، فينبغي الإنسان أن يحرص على الدعاء في هذه الأوقات، وأيضا أن يدعو بالدعوات التي تكون متضمنة للأدعية المأثورة حتى ينال ذلك الأجر، ولا يتوسع لأن الوقت يضيق في مثل هذه الأوقات كما تلاحظون، ولكن يدعو بالأدعية الجامعة التي فيها خير ونفع. فهذا الحديث فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، وبهذا يتقوى يعني هذا القول ومن قال به من أهل العلم، لكن ذكر العلماء أن الأقوال الأخرى أيضا وردت فيها آثار يعني مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن السلف، يعني أحاديث مرفوعة وآثار عن السلف، فينبغي العناية بجميع النصوص، ولكن هذا هو من أقوى ما قيل في ساعة الجمعة، مع أيضا القول الآخر وهي أن تكون في آخر ساعة من ساعات الجمعة أو ما بين العصر إلى المغرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم، هذا فيه دليل على أن على فضيلة يوم الجمعة، وأنه من أفضل الأيام، وأنه من أفضل الأيام، وهذا فيه تنبيه على وجود غيره من الأيام الفاضلة وهو يوم عرفة، ولهذا هذا الحديث يدل على أن يوم عرفة أيضا فاضل، وأن يوم الجمعة هو من أفضل الأيام، وأن فيه فضيلة كما أن لغيره من الأيام فضيلة، لكن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة يوم عرفة. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، هذا خبر، ثم جاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار عليه عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه في ذلك اليوم، ولهذا قال العلماء: يوم الجمعة يشرع فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها، فيكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة الإبراهيمية الكاملة، ويكثر من ذلك، والإكثار لا حد له، فكلما استطاع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة عليه كلما نال الأجر والثواب. قال: فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، وعرضها عليه هو بإبلاغ الملائكة له من صلى عليه، كما جاء في الحديث: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام، فكذلك هنا الصلاة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه. وقال بعض العلماء أن عرضها عليه عرض القبول وأنها مقبولة، وإلا فإن كل صلاة معروضة عليه في يوم الجمعة وفي غيرها، ويكون هذا ليوم الجمعة فضيلة، أن من صلى عليه أنه إذا صلي عليه في يوم الجمعة يعني قبلت الصلاة وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة، وذلك أن من صلى عليه جاءت الملائكة وبلغت النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه من أمته، ولا شك أن هذا مما يسر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعاء الأمة له بأن يصلي الله عليه ويسلم في ذلك أجر للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة، فإن الصلاة من الله على نبيه ثناء ورحمة، وأيضا الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ينال بذلك الأجر، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وهذا من الثواب الذي يكون من جنس العمل، فدل على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل الأيام، ولكن في يوم الجمعة لها فضيلة ولها مزية اختصاص في أنها تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. في حديث سلمان رضي الله عنه إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هل المراد الجمعة الماضية أم الجمعة القادمة؟ الله أعلم، لا إشكال في هذا، ما بين كل جمعة، الخلاف يعني لفظي، ليس هناك يعني إشكال، لأن كل جمعة إلى جمعة إذا داوم بين الجمع ما بين كل جمعتين هو مغفور، إما بالجمعة هذه المتقدمة أو المتأخرة. نعم. يقول السائل: ما حكم استعمال العطر الذي فيه نسبة قليلة من الكحول؟ ينبغي تجنب الكحول في الملابس أثناء الصلاة وفي البدن قبل أن يغسل، والعلماء كما ذكرت أكثر من مرة مختلفون في هذه المادة، لأنها مادة طيارة، فبعضهم يرى أنه لا بأس بذلك وأنها لا تثبت، وبعضهم يمنع من ذلك، والاحتياط للصلاة يعني ينبغي الإنسان أن يحتاط لصلاته وأن يتجنب وضع هذه الأطياب التي فيها مادة الكحول، ويقتصر أثناء الصلاة على الأطياب الدهنية التي تخلو من ذلك. يقول: هل يجوز إرسال نصائح للمرأة التي تقدم إليها ولم يخطبها بعد؟ لا، لا يناصحها، وإنما يعني يمسك عن الاتصال وإرسال الرسائل بكل وجه، لأن من أسباب الفتنة اتصال الرجال بالنساء عن طريق الرسائل وعن طريق غيرها، وتكون هذه فتنة، ولربما اطلع وليها على ذلك فأساء الظن بها وبك، فينبغي تجنب، والإنسان يوطن نفسه أن لا يعرض نفسه للتهمة، فهو يريد الخير ولكن يؤجل إلى أن يعقد عليها، وبعد ذلك ينصحها ويوجهها بحسب ما يرى أن فيه مصلحة. يقول السائل: إن بعض الخيرين من المصلين يفكرون في المسائل العلمية داخل الصلاة، ويستدلون بقول عمر رضي الله عنه: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. هذه الأمور إذا عرضت للإنسان وهو لم يقصدها، لا شك أن الاشتغال يعني بالعلم خير من الاشتغال بغيره، ولكن في الصلاة شغل، فينبغي الإنسان يشتغل بصلاته، لكن إذا عرضت للإنسان فهي ليس كالذي يشتغل بالدنيا، ولكن مع هذا نقول اشتغال بالصلاة واستحضار ما يقول متابعة الإمام، فإن هذا هو المقصود. وعمر رضي الله عنه أخبر عن نفسه وما عرض له، ولا يدل على أن هذا مشروع وأنه مما يعني شرع لنا في الصلاة، بل الذي دلت عليه النصوص هو الخشوع في الصلاة وأن يعقل الإنسان ما يقول. ثم إن العلماء أيضا قالوا إن عمر رضي الله عنه قد يحصر منه هذا ولا يؤثر هذا على صلاته وعلى خشوعه وعلى عقله وإدراكه لما يقول، أما نحن اليوم قد إذا الإنسان انشغل بهذا لا يدري كم صلى ولا يدري هل ركع أو سجد أم لا، ولا شك أن هذا فيه إخلال بالصلاة، فإن عمر لم يخل بصلاته رضي الله عنه. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي صلاة الغائب على أخي المتوفى في إحدى الدول العربية، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وهل النجاشي من الصحابة؟ الصلاة على الغائب فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء، والحجة فيه هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وذلك أن منهم من قيد بالصلاة على الغائب إذا لم يصلى على الميت، قالوا والنجاشي لم يصلى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فلا تكون الصلاة على الغائب إلا لمن لم يصلى عليه، ومنهم من وسع في ذلك وقال لا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكل من فاتته الصلاة على مسلم وأراد أن يصلي فلا بأس أن يصلي عليه، ومنهم من قيد ذلك بأن لا يطول الوقت، يعني قال أن لا يطول ذلك الوقت، فبعضهم قيد الصلاة على القبر بشهر، ولعل أيضا الصلاة على الغائب يعني تكون قريبا من ذلك لأنه لا يطول الوقت، فالخلاف مشهور بين أهل العلم. وأما إذا لم يصلى على المسلم في بلد مات ولم يصلي عليه أحد فيشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، لكن الخلاف في من صلي عليه، فلعله إذا صلى يعني على قريبه صلاة الغائب أن له سلف في ذلك. والنجاشي معلوم أنه يعني لم يعني يظهر إسلامه ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، ولهذا تردد العلماء في هل هو صحابي أو غير صحابي، وهل إسلامه كان بعد ذلك بعد أن لقي، هل إسلامه كان يعني بعد الهجرة. والصحيح أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لقي الصحابة، ولهذا لا يعد من الصحابة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له فضل ولا شك أنه مقطوع بإيمانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. يقول السائل: ما حكم تعليم الأولاد الصغار القرآن لأجل أخذ الأجرة؟ إذا كان أخذ الأجرة محتسبا الأجر في تعليمهم وأراد يعني أن يعف نفسه أو حتى لا ينقطع عن التدريس، أخذ شيئا يعينه على أموره وهو يريد أن يكون مدرسا لا ينقطع، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان ليس له هم من التدريس إلا أخذ الأجرة فلا شك أن هذا سيء. العلماء يفرقون بين من يعني درس ليأخذ ومن أخذ ليدرس، يعني من كان قصده التدريس ويعني أخذ ليدرس هذا لا إشكال فيه وهذا مطلوب، يعني أخذ ليبقى في التدريس لأنه لو اشتغل بطلب الرزق انقطع عن تدريس الناس، لكن كونه يأخذ ليبقى مدرسا معلما فلا شك أنه مثاب إن شاء الله على نيته مرتين. وأما إذا كان ليس له قصد في التدريس إلا الامتهان وطلب المال فلا شك أن هذا مذموم، يعني ممكن يشتغل بعمل آخر، فهذا التدريس هو من الأعمال الصالحة ولا ينبغي أن يكون الهم هو الحصول على الدنيا. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.